جمع بين هذا الحديث وحديث البغوي في الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند زوال الشمس أربعة ثم أربعة. نعم. إن صح هذا فهو مستثنى. إن صح هذا الحديث فهو مستثنى. لكن الحديث ضعيف. نعم. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تروي أهل القرآن هذا أمر. بعض العلماء قال أنه يجب على أهل القرآن. نعم. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والصحيح أن هذا من باب التأكيد عليه. لأنهم هم أحق الناس أن يتوا لأن أهل القرآن يتهجدون به في الليل فأمرهم به. نعم. الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم جعلوا آخر صلاة في الليل هل يدل على أنه لو كان له ولد من البيت يجب عليه أن يجب عليه لا لأن هذا معنى إرشاد للوقت والإرشاد للوقت لا يدل على الوجوب. مثلا لو قلت لك إذا صليت الوتر إذا صليت الوتر فارفع نعم فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هل يدل هذا على وجوب الوتر؟ لا يدل. فالأمر بالصفة في أمر مسنون لا يدل على وجوبه. نعم. يدخل الحديث الاستجماع لثلاثة أحجام. نعم لأن هذا ورد بالأمر نص صريح قال من استجمر فليوتر. نعم. أحسن عليكم بالنسبة لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الركوع وسجد الصلاة. هذا اللي يشعر هذا الحديث أن يدعو الإنسان في الركوع. نعم. مر علينا هذا. وين أنت؟ شاف السجود. مسافر. أين أنت؟ أجب. مو هذا شرحنا هذا يا جماعة؟ هو نفس الحديث في ركوعه وسجوده. ها؟ ها؟ يعني دعاء مطلق لهذا الحديث. يعني أن يدعو الإنسان يتخذ سجية في الركوع. اللي هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؟ لا لا. الركوع لا يدعو فيه إلا بما ورد. لأن محل الركوع التعظيم. الركوع محل التعظيم. والسجود محل الدعاء. نعم. لو أوتر قبل أن ينام الإنسان ثم قام من الليل فصلى هل يوتر مرة أخرى؟ هذا سؤال جيد. لو أوتر الإنسان في أول الليل بناء على أنه لن يقوم ثم قام فماذا يصنع؟ هل يوتر مرة أخرى أو لا يصلي أو يصلي ولا يوتر أو ينقض الوتر؟ في هذا خلاف. فمن العلماء من قال إنه ينقض وتره يعني أنه يصلي أول ما يصلي ركعة علشان تشفع الركعة السابقة فينقض الوتر. لكن هذا قول لا صحة له لا من الأثر ولا من النظر. أما الأثر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفعل هذا ولا أرشد إليه. وأما النظر فلا يمكن أن تبنى ركعة على ركعة سابقة بينها وبينها ساعات وربما يكون انتقض وضوء وربما يكون أتى أهله. فهذا قول ضعيف لا عبرة به. ولا يمكن أن نقول أوتر مرتين لأنه لا وتران في ليلة. ولا يمكن أن نقول لا تصلي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وقد فعل أوتر لأنه بناء على أنه لن يقوم. فإذا قام فليصلي وحينئذ يتقرر أن يصلي ركعتين فقط بدون وتر. نعم. شيخ أتبارك الله مر معنا الجواب إذا جاء استفهام فلا يخل من الوجوب. نعم. شيخ لكن أخذ الوجوب من السؤال الجواب أي قلنا وجوب أن تكون صلاة الليل مثلا. نعم معلوم لأنه سأل كيفيتها عن كيفيتها فبين أن كيفيتها على هذا الوجه أنه واضح يعني أنها أن حقيقتها وموضوعها أن تكون مثلا. لا غير. نعم انت اذن لهذا. بالنسبه لصلاه الوتر نعم، لكن اذا اصبح يشفعها ولا ما ايش يشفع الوتر؟ اذا اصبح كيف يشفع الوتر؟ صلى ركعتين يعني ما فهمت. لا ما يمكن بعد طول الفجر. أبدا. أبدا ولا شفع ولا وتر. إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. في النهار يقضي ورده الذي كان يتهجد به في العادة. حديث عائشة صلت انت 10 ركعة. لكن لعلنا نقتصر على 3 فقط. يلا يا خالد. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في الأحاديث ما يدل على أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر. يلا سام أين هذا؟ فإذا خشي نعم، ما وجه الدلالة على أن آخر وقت طلوع الفجر؟ إيش قبل طلوع الشمس؟ ها؟ نعم، مما يدل على أنه ينتهي بطلوع الفجر. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هل يقتضي النهي عن الصلاة بعد الوتر؟ نعم. أنت ها؟ لا يقتضي. طيب، لو أوتر الإنسان ثم دخل المسجد يصلي ركعتين أو لا؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، ولم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل قال اجعلوها آخر صلاة. فالرجل جعله آخر صلاة، فإذا وجد سبب للصلاة بعد ذلك فليكن. طيب، رجل أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل ليصلي، فكيف تكون صلاة الجزاء؟ كيف تكون صلاته؟ أقول كيف تكون صلاته؟ مثنى مثنى. طيب،